الصحراء مثل سفينة فوق الماء. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. مثل سفينة فوق الماء. حاء حج أسمى رغبة فيه. طواف حول الكعبة. حاء حج أسمى رغبة فيه. طواف حول الكعبة. خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع. خاء خبز. خاء خبز عند البائع. عند البائع لا يأكله إلا الجائع. دال ديكون حسن الصوت قام يؤذن. تظهر في